بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب منهج السالكين وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات على قوله أي قول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وآداؤها فرض عين. قال: وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. هنا سيتكلم عن الشهادات، هنا سيتكلم عن الشهادات. والمقصود بالشهادة أن يخبر المرء صادقا بما رأى أو سمع. الشهادة يقصد بها الخبر الصادق بما رأى أو سمع كما سيأتي التفصيل. قال: وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. فرض كفاية، قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأته. وذلك أن الشهادة فرض كفاية لابد أن تقوم، لا سيما إذا كان في حقوق الآدميين. يعني على سبيل المثال كالشهادة على العقود، كعقود الزواج أو عقود البيع أو نحو ذلك. فالشهادة على عقد الزواج فرض كفاية على الأم، لابد أن يكون هناك شهود، وإن لم يتعين على واحد بعينه من الناس، لكن فرض كفاية في الأمة أن يشهدوا عند الزواج مثلا، فهذا فرض كفاية. قال: وآداؤها فرض عين. وآداؤها فرض عين، يعني من تحمل شهادة ثم احتاج المسلمون إليها صار في حقه آداؤها فرض عين. صار في حقه آداؤها فرض عين، إذا طلبت منه لا يجوز أن يمتنع، لا يجوز أن يمتنع. إذا ترتبت عليها حقوق وهو الذي به تقوم الحقوق ولا يوجد غيره، صارت في حقه فرض عين، لقول الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. يشترط أن الشاهد يكون عدل، عدل ظاهر وعدل باطن، عدل في الظاهر وعدل في الباطن، بخلاف العقود ونحو ذلك مثلا فيقولون عدلا ولو ظاهرا، لكن في الشهادة لا، يشترط أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. أي لو عرف عنه غير وصف العدل في الظاهر أو الباطن لا تصلح شهادته، لا تصلح شهادته. ولذلك لابد يكون عدل في الظاهر وعدل في الباطن، يعرف عنه الدين ويعرف عنه كذلك الاستقامة لتثبت الشهادة. ولذلك لا تثبت مثلا شهادة تارك الصلاة شهادته مردودة، إذا كان الفاسق في الإسلام شهادته مردودة، بل يعني حالق اللحية في زمن يعني سابق ترد شهادته. دلوقتي طبعا ما ينفعش، دلوقتي حالق اللحية ما ينفعش ترد شهادته، لا تقبل شهادته إذا كان طبعا عدلا إيش في الظاهر والإيه والباطن، إلا في مسألة مثلا اللحية ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه مما عمت به البلوى، مما عمت به البلوى. لكن من مثلا مما يقبح مثلا في عدليته ظاهرا انه مثلا يكون مدخن مثلا، ده يقبح في عدليته. وان كان القضاء ربما في زماننا ربما لا يعتبر ذلك نظرا ايضا لشيوع هذا ايضا في الناس للاسف، حتى في ناس صالحين يدخنون ونحو ذلك. اللي بيتفرج مثلا على الافلام والمسلسلات وشافه ده يقبح في العداله، يقضح في عدالته. أين؟ قال: ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. قال والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه، إلا بما يعلمه، مش يشهد بما لم يعلم. رجل ما شافش حاجة أو ما سمعش حاجة بروح يشهد، هذه شهادة زور. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن الكبائر قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس. نعم. قال ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلم، برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحلها. برؤية، لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلم برؤية، يكون رأى بعينيه يقول رأيت كذا. قال أو بسماع، أو سماع من المشهود عليه، أو سماع من المشهود، يقول سمعته يقول كذا، سمعته يقول كذا، فهذا أيضا شهادة، أو هذه شهادة. طيب شريط الكاسيت أو الفيديو شهادة يصلح؟ هو في الحقيقة في الزمن المعاصر كده على الوضع الموجود الحالي لا يصلح. لماذا؟ لأنه صارت هذه الأشياء من الممكن أن يتم التلاعب فيها. لكن لو أن هناك خبراء يعرفون أن هذا بالفعل لم يتم التلاعب فيه، من الممكن أن يتخذ كقرينة، قرينة يستأنس بها، لكن لا تكون إيش؟ شهادة أو بينة، يعني لا تكون بينة، إنما تكون قرينة من الممكن أن يضغط من خلالها، مثلا يضغط من خلالها. قال أو سماع من المشهود عليه، حتى من العلماء تكلموا في شهادة الأعمى، شهادة الأعمى إذا قال سمعت فلان قال كذا، تكلموا فيها، قالوا لعله اختلطت عليه إيش؟ الأصوات. ولذلك الأعمى شهادته إذا قال سمعت ناقصة عند كثير من العلماء. لماذا؟ لأنه قد تختلط عليه الأصوات. قال أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. استفاضة يعني الإنسان يأتي يشهد ويقول إن فلان ابن فلان، أو مش ابن فلان، أو فلان رضع من فلانة، أو لم يرضع، مع أنه ما شافش هو مسألة الرضاع نزلها، لم يرى الرضاع نفسه، لكن استفاض هذا الأمر في الناس، في محيط القبيلة أو العائلة أو نحو ذلك، استفاض هذا الأمر فجاء فشهد به يقبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع، على مثلها فاشهد أو دع أو اترك، يعني لا تشهد إلا بما كان عندك وضوحك وضوح الشمس، وإلا فالشهادة بها تضيع ربما بعض الحقوق وترد بعض الحقوق. إذا كانت شهادة باطلة ضاعت حقوق، إذا كانت شهادة حقة رجعت الحقوق، وهكذا. ومن موانع الشهادة مظنة التهمة، مظنة التهمة يعني أنه ممكن يظن لي أن يتهم الشخص ذلك، كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه. قال كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، دي مظنة التهمة، يعني إن الوالد يشهد للولد، فمن الممكن أن يفعل ماذا؟ يحابيه، يحابيه. وبالعكس الولد يشهد للوالد، وأحد الزوجين للآخر، فمن الممكن أن يحابيه في الشهادة، والعدو على عدوه، لأن في خصومة بينهم يرد على الشهادة، يقول أي فرصة يوم يشهد بما هو ضد عدوه. أين؟ قال كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن وخائنة، ولا بغمر على أخيه، بغمر يعني حقد وشحناء وبغضاء، ولا بغمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع، القانع يعني هو الخادم المنقطع لخدمة أهل البيت وقضاء حوائجهم لما لهم عليه من السلطة ولما له عندهم من المنفعة، فالتهمة بمواليهم طائفة. ولا تجوز شهادة القانع اللي هو الخدام اللي هو بأهل البيت يقضي منه عليه من الحين والحين ونحو ذلك، فيكون في نوع من الموالاة لأهل البيت. لكن في الحقيقة الشيخ رحمه الله تعالى السعدي اختار يعني قولا يعني فيه تفصيل عن يعني هذا القول الذي ذكره هنا في المختارات، كتاب للشيخ السعدي اسمه المختارات الجلية، فاختار أنه ماذا تحققت عدالة واحد من المذكورين ظاهرا أو باطنا لم ترد بهذه الأسباب، لا ترد الشهادة، يعني ينفع يشهد لو تحققت عدالته. أب على دينه ورجل صالح وعلى دينه يشهد للابن، يشهد رجل علم دين مش هيشهد زوج، أو زوج أو زوجة يشهد للزوجة أو على الزوجة أو نحو ذلك أو للزوجة، لكن أو عنده دين ويعرف عنه الدين والتدين، فهذا لا يقدح في عدالته، خلاص يشهد ولا يضره مسألة القرابة ونحو ذلك. وإن كان الأولى للقاضي أن يطلب غيرهم، يطلب غيرهم. قال: وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين بيشهد، لأن القاضي عندما يأتي بالشهداء يقول لهم ماذا؟ قل قل والله العظيم حصل كذا أو فعل كذا أو قال كذا، فيحلف بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، لأنه ممكن يحلف يقول والله هذا مال فلان، والله هذا ليس مال فلان ونحو ذلك. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فاجر يعني كاذب، وسماه فاجر لأن الكذب هنا بعد الحلف فجور. أي نعم، لقي الله وهو عليه غضبان. نقف على آخر يعني أبواب الكتاب، باب القسمة وباب الإقرار. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.